هذا السائل يقول: ما حكم مشاهدة قنوات الدجل الفضائية التي فيها السحر من دون لأجل المتعة من دون التطبيق؟ الجواب يقول: إذا كان أيضا المشاهد علوم دينية تدفع بها نفسها ومن ذلك الفتن، هذا ما عنده علوم دينية. هذا اللي ناظر في هذا الشيء هذا ما عنده علوم دينية، لأن من قواعد الشرع أن الإنسان يدفع عن نفسه الفتنة ولا يتعرض لها. لذلك بوب البخاري في صحيح الباب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، ثم ساق حديث أبي سعيد يوسف أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يسع بها شعر الجبال يفر بدينه من الفتن، هذا يفر من الفتن. وأيضا عند أبي داود سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع منكم بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل فيأتيه ثم يدعه بما معه من الشبهات. هذا جاي يقول: وروني الدجال هذا، أبي يشوفه برد عليه ثم يتبعه. فجل هذا على أن الإنسان يمنع نفسه من الدجال الأكبر ومن الدجاجلة الصغار، هؤلاء أيضا دجالهم الصغار، الإنسان يحجب نفسه عنهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.